بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن جزير رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل، قال رحمه الله: وبالجملة هذه الآية، وهي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وبالجملة، فقوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هذه الآية بيان لشرف الذكر، وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب وباللسان وبهما معا. واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة، وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها، فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى. والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحق جل في علاه سبحانه وبحمده: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية تضمنت أمرين ووعدا ونهيا. أما الأمران فاذكروني واشكروا لي، وأما الوعد أذكركم، وأما النهي ولا تكفرون. فهذه الآية جمعت خيرا عظيما ومعاني جزيلة. مؤلف رحمه الله ذكر في معنى قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قول سعيد بن المسيب أن معناه: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب. والطاعة هنا شاملة للطاعة الواجبة والطاعة المستحبة، وأذكركم بالثواب أي أثيبكم على الطاعات واجبها ومستحبها. وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك، أي من الأذكار التي يسأل الله تعالى فيها الخير ويمجد سبحانه وبحمده ويثنى عليه بما هو أهله جل في علاه. ثم بعد أن ذكر معنى هذين المعنيين، انتقل إلى ذكر ما يتصل بالذكر من فضائل ومسائل، ولم يتطرق رحمه الله إلى ما نهى عنه في قوله: واشكروا لي ولا تكفرون. أولا، في قوله: فاذكروني أذكركم، الذكر هنا شامل لكل ما يذكر به الله من قول أو عمل قلبي أو عمل بالجوارح، فهو شامل للطاعات كلها كما ذكر ابن المسيب. وقوله أذكركم ليس فقط بالإثابة التي قد تتبادر إلى الذهن في الآخرة، بل بالإثابة العاجلة والآجلة. من الإثابة العاجلة ما يلقيه الله في القلوب من الانشراح والطمأنينة بذكره، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالثواب ليس مقصورا على ما يكون في الآخرة من جزاء الأعمال، وإنما يشمل كل ما يترتب على العمل الصالح من عطايا وهبات عاجلة وآجلة. وهذا أوسع المعاني، ويشمل الذكر بالعبادة والذكر بالسؤال والطلب، وكل ما يكون مما يذكر فيه الله عز وجل تمجيدا وتقديسا، حتى تعلم العلم، حتى حفظه، حتى بذله، كل ذلك من ذكره الذي يرتب عليه قوله: اذكروني فاذكروني أذكركم. والذكر إما أن يكون في النفس فيما بين الإنسان وربه، وإما أن يكون فيما بينه وبين الخلق بين الإنسان وغيره، وكلاهما داخل في ذلك. ومن عاجل الأجر أن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه. الله أكبر، الله أكبر، عطاء جزيل. إذا ورد على خاطرك هذا المعنى أن الله يذكرك، رب الأرض والسماوات، ليس فوق هذا عطاء ولا هبة ولا فضل ولا جزاء، أن الله يذكرك. ومن ذكره الله فلا ضياع له ولا خوف عليه، بل الهبات والمناء والعطايا الجزيلة تتوافد عليه منه جل في علاه سبحانه وبحمده. وأما إذا ذكره في ملأ كتعليم علم أو تلاوة آياته أو أمر بمعروف ونهي عن المنكر، من ذكره في ملأ بأي صورة كانت فإن الله يذكره في ملأ خير منه. وهذا فيه ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، وهذا يوجب محبة الملأ الأعلى لك، فإنه إذا أثنى الله على العبد أحبه أهل السماوات، وإذا أحبه أهل السماوات وضع له القبول في الأرض، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك كلما زاد الإنسان ذكرا ازداد فضلا وازداد من الله عطاء وهبات، فهنئا للذاكرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبقوا لكل الخير في الدنيا والآخرة. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال الله جل وعلا: واشكروا لي، هذا الأمر الثاني، واشكروا لي. والشكر هنا يشمل الذكر، فإن ذكره من شكره، ولكنه لما قرن به كان أوسع منه في المعنى، ليشمل شكره على الإنعام وعلى الإحسان وعلى التفضل. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فشكر القلب الإقرار بالفضل لمن أسداه وهو الله، بأن يقر بأن هذا فضله ومحض كرمه وأنه لا يستحق ذلك لولا منة ربه، فليس في قلبه استحقاق كما قال إنما أتيته على علم، بل هو فضل الله ومحض عطائه واصطفائه. هذا الأول، أن تضيف النعمة إليه، وهذا شكر القلب. والثاني أن تثني عليه بلسانك وأن لا تضيفها إلى غيره، وأن لا تضيفها أي النعمة إلى غيره، فتثني عليه بما يستحق على إنعامه، ثم لا تضيف ذلك إلى غيره، كما جاء في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا أضاف النعمة إلى غيره فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وش معنى ذلك؟ أي تضيفون النعمة إلى غيره. الثالث من أوجه الشكر شكر الله بالجوارح، أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضى به عنك الله جل في علاه، فإنك إذا فعلت ذلك شكرت فعلا، وتحقق لك هذا الأمر، تحقق لك امتثال هذا الأمر في قول: فاشكروا لي ولا تكفرون، تأكيد لمعنى الشكر المطلوب، وهو مجانبة كل كفر للنعم، إما باعتقاد استحقاقها أو اعتقاد أنها من غيره أو حمد غيره وثناء حمد غيره عليها والثناء عليه بها، أو استعمالها فيما لا يحب ويرضى، كل هذا من الكفر الذي نهى عنه في قوله: ولا تكفرون. فقول لا تكفرون تأكيد لمعنى الشكر في قوله جل وعلا: واشكروا لي. يقول المؤلف: غالب ما ذكر المؤلف في تفسيره يتعلق قول فاذكروني أذكركم يعني في الذكر. قالوا بالجملة هذه الآية في هذه الآية بيان لشرف الذكر يعني عظيم منزلة الذكر ورفيع مكانته، وبينها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه الحديث الإلهي أنا عند ظن عبدي بي، الظن عمل قلبي، والله عندما يقوم في قلبك من ظنك به إن أحسنت الظن به وأنه لا يفعل بك إلا ما هو أهله من العفو والصفح والتجاوز والتسديد والإعانة، فهو كما ظننت، وإن ظننت به غير ذلك كان كما ظننت به سبحانه وبحمده، وإنما يطيب الظن بطيب العمل، يطيب ظن العبد بربه بطيب عمله، إذا ساء فعل العبد ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه، فإذا أحسن العمل قاده ذلك لحسن الظن بالله، وإذا أساء أساء، إذا أساء في عمله ساء ظنه بربه. من سوء الظن بالله أن تظن أنه ينجيك وأنت عنه معرض، مثل ما قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هذا من سوء الظن بالله، لكن ما ثمرته؟ سوء عمله، لما أسرف على نفسه بالشرك والكفر ساء ظنه بالله، ظن أن الله يعيده مع كفره وفجوره وتكذيبه بالمعاد ويبوئه منزلة الحسنة. قال وأنا معه حين يذكرني، وهذه منزلة كبرى، معية الله مع العبد تقتضي حفظه وتسديده، الحفظ والتسديد والإعانة والتوفيق وكلها مبرات وخيرات، وأنا معه حين يذكرني. فإذا أردت أن يكون الله معك فأكثر من ذكره، فإذا ذكرته فإنه معك، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ثم قال والذكر ثلاثة أنواع، ذكر بالقلب وباللسان وبهما معا. أعلى مراتب الذكر ذكر القلب، ليس فوقه مرتبة، بمعنى عندما ينفرد، عندما نوازن بين ذكر القلب وذكر اللسان فذكر القلب أعلى المنازل، لكن أعلى من ذكر القلب منفردا أن يجمع عليه ذكر اللسان. فأعلى المراتب أن يكون الإنسان ذاكرا بقلبه ولسانه ثم بقلبه ثم بلسانه. قال رحمه الله أعلم أن الذكر أفضل الأعمال في الجملة، ثم ذكر فضله من جهتين. قال وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها، فسبب التفضيل هو ما فيها من الذكر، فيعود التفضيل إلى إيش؟ إلى الذكر ذاته. قال والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه. نعم. قال رحمه الله والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: الأول النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال ذكر الله. قيل الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويقتضب دما لكان الذاكر الله أفضل منه. الوجه الثاني أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين اشترط فيه الكثرة، فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال والذاكرين الله كثيرا، ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال. الوجه الثالث أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره، وهي الحضور في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية، فإن الله تعالى يقول أنا جليس من ذكرني، ويقول أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وللناس في المقصد. طيب هذه ثلاثة أوجه ذكرها رحمه الله في بيان فضيلة الذكر على غيره من الأعمال، وهي في الحقيقة دالة على هذا المعنى، وإن كانت ثمة نصوص تدل على ذلك أبلغ مما ذكر، لكن ما ذكره لا سيما في الحديث الأول في الوجه الأول واضح جلي. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، فوصفها بثلاث أوصاف: خير الأعمال، أزكاها عند الله أي أطيبها وأكرمها، وأرفعها في درجاتكم يعني الأكثر في رفع الدرجات وعلو المنازل. قال: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. ففضله على الزكاة وهذه عبادة مالية، وعلى الجهاد وهي عبادة بدنية، فشمل الأنواع من العبادات، وازن بينه وبين أشق الأعمال بدنا وأشق الأعمال مالا، وهو إخراج الزكاة. قالوا بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، ذكر الله تحيا به القلوب، ذكر الله يسبق به الإنسان غيره في كل باب من أبواب الخير. سبق المفردون، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، اللهم اجعلنا منهم. الوجه الثاني بين في أن الله عندما ذكر الذكر أمر به كثيرا، واجعلها قاعدة عندك، كل عبادة يأمر الله بها كثيرا أو يأمر بها مكررة على العبد فضرورة الإنسان إليها أعظم من غيرها. فالصلاة مثلا فرض الله 5 صلوات، في الأصل فرضها 50 صلاة، الله غني عنا وعن عباداتنا، إنما فرضها لضرورتنا إليها، نحن محتاجون إليها، بها تصلح قلوبنا وتزكو أعمالنا وتنشرح صدورنا وندرك به من خير الدنيا والآخرة ما لا يمكن إدراكه بغير هذا العمل. فكل عمل يفرضه الله على العبد ويكون مكررا إما بكثرة أو بعدد، يندب إما يكون مفروضا بكثرة أو مفروضا بعدد مكرر، فذاك لضرورة العبد إليه. وما في عبادة أمر الله تعالى في كتابه بفعلها كثيرا إلا الذكر، وذلك لعظيم حاجة الإنسان إليه وكبير الفضل المحصل به. قال: الوجه الثالث أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره، وهي معية الله تعالى للذاكر، وهذه لم تذكر في الصلاة ولم تذكر في الصوم ولم تذكر في الزكاة ولم تذكر في الحج ولم تذكر في الجهاد وغيرها من الأعمال، لكن يفوز بها المصلي ويفوز بها المزكي ويفوز بها الصائم ويفوز بها الحاج ويفوز بها المجاهد بقدر ما معه من الذكر، ألا وهي معية الله. ومعية الله منزلة رفيعة عالية لا ينالها إلا الأصفياء، فالله تعالى قد جعلها نصيبا للمؤمنين، وهنا يعني باب واسع من العمل، وللصابرين وللمتقين وللمحسنين، ثم جعلها في هذا الحديث خاصة بصاحب عمل محدد وهو الذكر، فهذا دل على رفيع منزلته، لأنه التقوى عمل ما ينحصر في صورة من الصور، كذلك الإحسان، كذلك الصبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، فلا ينحصر في في في في صورة من العمل، لكن الذكر جاء فيه وأنا معه حين يذكرني، سواء بقلبه أو بلسانه أو بقلبه ولسانه، وهذه معية خاصة للذاكر تقتضي عظيم الفضل وجزيل الإحسان والعطاء والصيانة والحفظ والتسديد والتوفيق. نعم. قال: وللناس، قال رحمه الله: وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب الأجور، ومقصد الخاصة القرب والحضور، وما بين المقامين بون بعيد، فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب، وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب. هذا الكلام فيه بعض الملاحظة، وذلك أنه قال قصد العامة، مميز بين ذكر العامة والخاصة، فقال في ذكر العامة قال فقصد العامة اكتساب الأجور، ومن الأجور القرب والحضور، ومن الأجور القرب والحضور، وليس هذا خاصا بأحد دون أحد، بل كل ذاكر يكون له من القرب والمعية والفضائل التي ذكرها الله تعالى بقدر ما معه من الذكر. فهذا الذي ذكره لا يستقيم، لأن الأجور منها ما هو مذكور في قوله أنا معه حين يذكرني عام أو خاص، هذا من أجر الذكر، فليس فيما ذكره رحمه الله ليس ما ذكره رحمه الله سديدا، وإنما جرى فيه على ما أشار إليه من يعني بعض ما يميزه بعض أهل التصوف من منازل ومراتب وخاصة وعامة وما أشبه ذلك، ليس عليها دليل بين ولا عليها برهان واضح. كل من عمل عملا عليه أجر مرتب أدركه بفضل الله، سواء علمه أو لم يعلم، ولذلك كان من الأعمال ما أجره خفي، إنما يوفى الصابرون أجرهم، الصوم لي وأنا هل هو معلوم؟ لو كان من شرط تحصيل الأجر العلم به لما أدركنا شيئا لا من الصبر ولا من الصيام. فالأجور يدركها أصحابها، قصدوها ولم يقصدوها. قال رحمه الله: واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة، فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والحوقلة والحسبلة، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار وغير ذلك. طيب، ما ذكره كلها من الأذكار، لكن قال وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، كان يقصد الذكر الاسم مجردا دون ثناء على الله به، فهذا ليس من المشروع، مثل من يقول الله الله الله الله، هذا ليس مشروعا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يقول في مقام الثناء على الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا ذكر أسماء، لكنه ذكر أسماء في مقام الثناء والتمجيد والتقديس، بخلاف من يكرر اسما دون استحضار هذا المعنى، وهو الثناء على الله بذلك الاسم الذي يكرره. نعم، يقول رحمه الله: قال ولكل ذكر خاصية وثمرة، فأما التهليل فثمرته التوحيد، أعني التوحيد الخاص، فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن، وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال، وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن والرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك، فثمرتها ثلاث مقامات، وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة، فإن المحسن محبوب لا محالة. وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله. حوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحسبلة قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله. نعم. وأما الأسماء، قال وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك، فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته. وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد، وهو قولنا الله الله فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. وهذا ليس بسديد، هذا الكلام غير صحيح. الله الله التكرار للاسم دون أن يكون في مقام الثناء أو التوحيد ليس هو الغاية ولا إليه المنتهى. لو كان كذلك لحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين في أذكاره صلى الله عليه وسلم المحفوظة عنه والتي نقلها أصحابه أنه كان يردد أو يقول الله الله الله الله كما يفعله بعض الناس؟ لا لا لا لا لا, لا شك أن ذكر الاسم المفرد من غير استحضار معنى التعظيم أو الدعاء بالاسم ليس مما جاء في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فقط في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى في كلام أصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان من تابع التابعين، ليس في ذكرهم المحفوظ عنهم تكرار هذا الاسم أو ما يختصره بعضهم بهو هو هو هو هو أو أه أه أه. كل هذه يعني محدثات تصرف عن الذكر المشروع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تبعنا آثاره واسلك بنا سبيله واحشرنا في زمرته واجمعنا به في مقعد صدق عندك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال رحمه الله: قوله استعينوا بالصبر والصلاة قد ذكر، يعني قد تقدم ذكر معنى هذه الآية استعينوا، أن يطلبوا العون من الله بالصبر والصلاة. وقوله إن الله مع الصابرين أي بمعونته، بمعونته وتوفيقه وحفظه بكل ما تقتضيه معاني الإكرام، جعلنا الله وإياكم من الصابرين، ليس فقط بالمعونة، المعونة هي شيء واحد، لكن بالمعونة والإثابة والتسديد والتوفيق. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا بعض أجرهم أن الله معهم، نسأل الله من فضله. والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله في فعل أمره والقيام بما أمر، وفي الصبر على عن معصية الله في ترك ما حذر منه ونهى عنه وزجر، والصبر على أقدار الله وأقضيته المؤلمة. وما من أحد إلا ويصيب منه الزمان ما يكره ولا بد، فيقابل ذلك بالصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه فلا ضيعة عليه. نعم. ولا تقولوا، قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر وكانوا 14 رجلا، لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم، ولا يخصصها نزولها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، أموات، وهذا كما ذكر المفسر رحمه الله أنه تسلية لأهل من أصيب في سبيل الله، بل إضراب أحياء أي لهم الحياة التامة الكاملة، وذاك بما يفيضه الله عليهم في الحياة البرزخية مما يكون سعدا ونجاة وفوزا وسبقا عظيما. ولذلك قال الصحابي الذي أصيب: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، مع أنه أصيب بمقتل رضي الله تعالى عنه، وفوزه ما عاينه من الجزاء العظيم والفوز الكبير بتنزل الملائكة، وفضل الله واسع. فيقول الله جل وعلا بل أحياء، والأحياء هنا ليست حياة كحياة الدنيا، بل هي حياة تامة كاملة يسعدون بها في البرزخ وينعمون بها في الآخرة، كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة إيش لا هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بل أحياء. ومن كرامتهم في الآية الأخرى قال عند ربهم يرزقون، وهنا قال ولكن لا تشعرون، أي لا تعلمون حقيقة ما أدركوه من الحياة، بأن بذلوا أرواحهم في سبيل الله طاعة له وقياما بحقه سبحانه وبحمده. نقف على هذا العنوان إن شاء الله، ذات نكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.